بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 50 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في مسائل باب القراءة. مسألة: من أدرك الإمام راكعا هل تجزئه الركعة إن لم يقرأ الفاتحة؟ وصورة المسألة واضحة، هو أن يجيء المصلي وقد ركع الإمام، فهو إن قرأ الفاتحة في أثناء ذلك سيقوم الإمام، فهل يركع معه وتحسب له ركعة وإن لم يقرأ سورة الفاتحة؟ هذه من أشهر المسائل في كتب الفقه لتعلقها بركن من أركان الصلاة، بل هو أهم ركن قراءة الفاتحة. فهل تسقط إن جاء الإمام راكعا تلك القراءة للفاتحة أم لا تسقط؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن من أدرك الإمام راكعا ركع معه وتجزئه تلك الركعة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، قال به الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعطاء وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وعروة ابن الزبير، كل هؤلاء روي عنهم القول باعتداد تلك الركعة التي يدرك المأموم الإمام راكعا وإن لم يقرأ الفاتحة. انظر التمهيد لابن عبد البر المجلد الخامس صفحة 74، كل هؤلاء قالوا بالإجزاء لمن أتى والإمام راكع. ما هي أدلة أصحاب هذا القول؟ الجواب: استدلوا بأدلة، ومن أقواها بل أقواها على الإطلاق ما جاء عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث قد روي بألفاظ متقاربة، ففي بعض الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رآه، لأن من خصوصياته أنه يرى من خلفه وإن لم يلتفت إليهم ويراهم بعينه أو بعينيه مباشرة، فإن الله يطلعه عن أعمال من خلفه من المصلين. فهو رأى أبا بكر ركع أول ما دخل من باب المسجد، رواه البخاري برقم 783. وأما اللفظ الآخر الذي هو أوضح من هذا أيضا، جاء عن الحسن البصري أن أبا بكر وهو قد سمع منه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ يعني رآه هو، ثم مشى إلى الصف. أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود برقم 684، وإسناده على شرط البخاري. وجه الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه جاء مسرعا ليصلي الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل من باب المسجد ركع مباشرة قبل أن يصل إلى الصف حتى يدرك تلك الركعة، مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحسب له ركعة. كبر أول ما دخل من باب المسجد ثم مشى يدب حتى وصل الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء إليه وقال له زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بإعادة تلك الركعة، فهو لم يقرأ الفاتحة، ركع مباشرة. وألفاظ الحديث من بعض طرقه تبين ذلك، أنه دخل وقد حفزه النفس فركع مباشرة، فليس فيه أنه قرأ الفاتحة ثم ركع، وليس الوقت وقت قراءة، فهو ما ركع أول ما دخل من باب المسجد إلا لكي يدرك تلك الركعة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، وإنما قال له لا تعد، أي للركوع دون الصف قبل أن يقف في الصف. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت تلك الركعة غير مجزئة لأمره بالإعادة، ولا يقال هو لم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. لماذا؟ من هذا الفقيه الذي سيعلل لنا؟ داود قد أجاب بما في نفسه، لكن نريد ننظر أخا ممن لم يسمعه. ها؟ أحسنت، وأجاب عبد الرحمن بإجابة موفقة أيضا. وأن الجواب لو كان هذا الجواب مقنعا أنه معذور بجهله لعذر المسيء في صلاته، فهو صلى ولم يحسن في صلاته، ومع هذا جاء إلى النبي 3 مرات وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، يعني جاهل، فلم يعذر، فلهذا أمر بالإعادة. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أجاب بنحو هذا الجواب، قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 320، وكما في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري في صحيحه لما ركع دون الصف ثم دخل في الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 2 صفحة 119 وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة انتهى. هذا هو الشاهد، أن أبا بكر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الركعة، بل في مثل هذه المسألة ينقل بعضهم الإجماع، بعضهم ينقل الإجماع أن من أدرك الإمام راكعا ولم يمكنه قراءة الفاتحة أن تلك الركعة تجزئه، بعضهم ينقل عدم الخلاف. يعني هذه المسألة المهمة الخلاف فيها متأخر، بينما إجماع الصحابة ومن بعدهم أن من أدرك الإمام راكعا أن تلك الركعة مجزئة، هكذا ينقل بعضهم الإجماع. وممن نقل الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله، قال في الجامع لأحكام القرآن المجلد 118 وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا، وإن أدركه قائما فإنه يقرأ انتهى. قوله لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا، أي المأموم أدرك الإمام راكعا، أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا. ثم قال وإن أدركه قائما فإنه يقرأ، يعني إن أدركه قبل أن يركع ولو بفترة يسيرة فهنا سيمكنه أن يقرأ الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ثم يدرك الركوع. فهذا نقل للإجماع أن صلاة المأموم المدرك للإمام راكعا صحيحة ومجزئة تلك الركعة. وممن نقل أيضا الإجماع الإمام أحمد ابن حنبل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قدامة والنووي وابن المنذر، يذكرون عن الإمام أحمد أنه نقل الإجماع بإجزاء صلاة من أدرك الإمام راكعا أو نسي قراءة الفاتحة أن صلاته مجزئة. ومما استدل به الجمهور أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبة. رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1508. ما وجه الشاهد منه؟ يعني إذا جاء الإمام راكع فقد أدرك الركعة ما لم يقم الإمام من تلك الركعة، لم يعتدل قائما، هذا وجه الشاهد. واضح؟ هذا استدل به بعض أصحاب القول الأول الذين هم الجمهور، ما كل الجمهور استدل به. فما حال هذا الحديث؟ هنا السؤال. قال خليل ضعيف، وأن هذا الحديث ضعيف، رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 1508 وفيه علتان، ولهذا نحن قلنا قال به بعض أصحاب القول الأول، لأن ما كل أصحاب القول الأول فقهاء فحسب، فهناك محدثون وعلماء حديث، فما يصححون كل حديث، وإن قالوا بهذا القول لا يدل على تصحيحهم لما جاء في الباب من أحاديث، فهم يدركون أن هذا الحديث ضعيف. وإنما قد تجد من كان فقيها وليس عنده في علم الحديث خبرة قد يصحح مثل هذا الحديث، فلذلك قلنا قال به بعض الجمهور، فأنت عدل. ومما استدل به بعض أصحاب القول الأول الذين هم الجمهور، وقلنا هذا الحديث ضعيف وفيه علتان. العلة الأولى يحيى ابن حميد الطويل، قال البخاري لا يتابع في حديثه، وقال الدارقطني ضعيف. العلة الثانية قرة ابن عبد الرحمن المعافري ضعيف، قال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير. وقد أعل هذا الحديث الحفاظ منهم البيهقي، ونقل عن ابن عدي، ونقل أيضا عن البخاري، أنهم يعلون هذا الحديث ويقولون هو من مناكير قرة ابن عبد الرحمن المعافري. وبعض العلماء يصحح هذا الحديث، كما ذكرنا لكم أن بعض من قال بهذا القول يصححه، ولو صح هذا الحديث عند الجميع لما وقع الخلاف. فأنت إذا رأيت خلاف في مسألة وتجد بعض أصحاب المذاهب يستدل بحديث وفيه صراحة، قد يكون هذا الحديث صحيح عنده، أما عند غيره فليس بصحيح، ولهذا وقع الخلاف، مع أن الحديث ذلك قد يكون صريحا، فأنت ترى هذا الحديث فيه صراحة أن من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة أن تلك الركعة مجزئة وإن لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا الحديث ضعيف. والإمام الألباني رحمه الله يرى تحسينه لغيره، ذكر في الباب حديثا مرسلا وقال يعترض به. انظر إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 261، لكن الذي يظهر أن الحديث ضعيف، وإن كان قد ورد مرسلا أو ورد ما يشهد له مرسلا فلا نقول بصحته أو بتقويته. لماذا؟ أين من درس في الحديث؟ من جهة أخرى قد أعله الحفاظ، أحسنت يا عبد الرزاق، لكن من جهة هي أهم في هذا الباب، ما هي؟ نعم، وأنت منكر الحديث لا يستشهد به، إن قالوا في ترجمة راوي عنده مناكير أو منكر الحديث فهو غير صالح في الشواهد ولا في المتابعات، لكن هذا بحسب الاجتهاد، فقد تجد علماء الجرح والتعديل يقولون في هذا الراوي صدوق، ويأتي آخر ويقول منكر الحديث، ويأتي آخر ويقول شديد الضعف، فإذا هذه مسألة اجتهادية بحسب ما يتوصل إليه المحدث يبني الحكم على الحديث على وفق ما ترجح له في هذا الراوي. فالإمام الألباني يرى أن هذا الراوي ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وأيضا مما استدل به بعض الجمهور، لأن الجمهور اتفقوا للاستدلال بأصرح حديث، ما هو؟ حديث أبي بكرة، هذا أصرح ما جاء في الباب، ثم إن بعضهم لا يصحح ما جاء في الباب من أحاديث يرى ضعفها، لكن يرى أن العمدة في هذا الباب حديث أبي بكرة. طيب، ومما استدل به بعض أصحاب القول الأول الذين هم الجمهور أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. انظر هذا الحديث لو اتفقوا على صحته لكان صريحا، رواه أبو داود برقم 893، وفيه يحيى ابن أبي سليمان المديني. قال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول لا أعرفه، مضطرب الحديث ليس بالقوي. انظر، إذا قيل في ترجمة راوي مضطرب الحديث لا يصلح أن نقول هو صالح في الشواهد والمتابعات، واضح؟ تأمل إلى الألفاظ هذه فإنها تفيدك، منكر الحديث، متروك الحديث، مضطرب الحديث، مطرح الحديث، كذاب، وضاع. فإذا مضطرب الحديث لا يصلح، ولهذا ما يصلح أننا نقول يجتمع هذا الحديث بهذه الطريق مع الطريقة الأولى ومع المرسل. المرسل نعم لو وجدنا له ما يقويه، إن خلا من المنكر والمتروك والمضطرب، لكن إلى الآن ما هناك إلا من طريق راوي منكر الحديث ومن طريق راوي مضطرب الحديث. ومما استدلوا به أيضا، مما استدل به الجمهور ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري برقم 636 ومسلم برقم 605. في رواية مسلم زيادة، في رواية مسلم زيادة: ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك. طيب، وجه الشاهد ما هو من هذا الحديث؟ أجيبوا الآن، ما وجه الشاهد للجمهور؟ قوله: فما أدركتم فصلوا، وهو قد أدرك الركوع ولم يفته، فأدرك الإمام راكعا فهي محسوبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري المجلد السابع صفحة 124 وفي هاتين الروايتين ما يدل على اعتداده بتلك الركعة، وهذا أمر غير مشكوك فيه، وإنما يحتاج إليه لتعنت من يتعنت. انتهى. الحافظ ابن رجب يرد بقوة على من يقولون بعدم الإجزاء للركعة من أدرك الإمام راكعا وأن تلك الركعة لا تجزئه، يرد عليهم. ولهذا قال: وإنما يحتاج إليه لتعنت من يتعنت. إذن هذه هي الأحاديث التي استدل بها الجمهور أو استدل بها الكثير ممن يقول بهذا القول. ثم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نسرد لكم الآثار، وهي أقوى من أقوى ما يؤيد هذا القول، ما روي عن الصحابة صراحة أنهم كانوا إذا جاءوا الإمام راكعا يعدونها ركعة. هذه آثار عن السلف عن الصحابة، ولا يعلم أنها رويت آثار تخالفها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.